لا شك لذلك، ولا شك أن الإنسان قد تحول بينه وبين توفير الرضا من جميع الوجوه لزوجته أسباب، وقد يكون في تارة غير قادر على أن يرضيه وبعد فترة يكون قادرا. ومن أرادت أن تكون الأيام كلها عذبة حلوة فقد أرادت محالة، فقديم قيل تعب كلها الحياة فما أعجب إلا لراغب في الزياد. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.